والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الكرام، بعدما استمعنا إلى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، أبدأ بعون الله وتوفيقه في دراستها وتأملها وبيان شيء من معانيها. والآية الأولى معنا في هذا اللقاء تندرج تحت المحور الأول منه، وهو أذن الله ببناء المساجد ورفعها وعمارتها وتطهيرها. وأبدأ بقول الله جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله تبارك وتعالى لما ضرب مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية، وكان أكثر ما يقع ذلك في المساجد وهي بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه، عقب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بالإشارة إلى بيوته وإلى أمره بإقامتها، كما سيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأود أن أقول في مقدمة يسيرة بأن قول الله عز وجل في بيوت يشير إلى أن هذه البيوت، ألا وهي مساجد الله عز وجل في أرضه، هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، ففيها يجتمع المسلمون ويتم بينهم ما يتم من الترابط والتآلف والتحابب وما إلى ذلك، وفيها تؤدى الشعائر التعبدية لله عز وجل، وفيها تعقد حلقات العلم، وفيها مما هو معلوم لدى كثير من الناس اليوم. ولكن المهم أن يستفيد المؤمنون من بيوت الله عز وجل في أرضه، وأن يعمروها كما أمر ربنا عز وجل في كتابه، لأن هذه البيوت هي أشرف بقاع الله تبارك وتعالى في أرضه، وهي التي تبني الرجال وتصنع أبطال. وكانت مساجد المسلمين في السابق، وأقول إن شاء الله تعالى إلى يومنا هذا، منارات إشعاع وعلم تهدي الناس إلى الحق وإلى طريق الله المستقيم. بل إن مساجد المسلمين كانت، وأقول إن شاء الله تعالى وستظل، كانت بمثابة جامعات عالمية، ربما لم ترقى جامعات اليوم إلى أن تخرج الرجال الذين خرجتهم هذه المساجد. فلو نظرنا إلى الحرمين الشريفين وما يؤديانه من دور كبير في الإرشاد والتعليم والتوجيه والناس يؤمون المسجدين على من قديم الزمن لتلقي العلم والعبادة لوجدنا في ذلك شيئا عجبا. وكم من أناس شدوا الرحال ولم يكونوا يعرفوا شيئا فتعلموا العلم هناك وألقى في الله عز وجل في قلوبهم الهداية والنور والتوفيق. وإذا تحدثت عن كبار المساجد أشير أيضا إلى جامع الزيتونة في تونس، وهناك يعد بمثابة جامعة، جامع القرويين في المغرب، جامع عمرو بن العاص والأزهر في مصر، كل هذه جوامع رائدة كانت تمسك بزمام الأمور في البلاد وتؤدي حقا رسالة المسجد التي أراد الله عز وجل أن تقوم بدورها المساجد. فالمساجد أيها الإخوة المخاطبون لها مكانتها ولها قيمتها في الإسلام. ومما يدل على ذلك أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن وطئت قدماه المدينة النبوية قام ببناء مسجد قباء صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتقل منه بعد أيام معدودة إلى مكان مسجده الآن وبركت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم مكان المسجد، قام عليه الصلاة والسلام أيضا بتشييد مسجده المبارك صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يخبر في كتابه أنه أمر وأذن ووصى عز وجل أن تقام هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويدخل في رفع بيوت الله عز وجل بناؤها وتنظيفها وترميمها وكنسها وخدمتها والاعتناء بها وإقامة الشعائر التعبدية فيها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه إلى سائر ما هو معلوم من دور المسجد بصورة عامة. فليس القصد من قوله تعالى فقط في بيوت أذن الله أن ترفع أن تقام أعمدة وأبنية فحسب، وإنما ترفع، وهذا أمر واجب وهذا أمر مطلوب، لأن في رفعها تمهيد ومقدمة للقيام برسالة المسجد ومباشرة ما يمكن أن يحدث في هذا المسجد من علم وعبادة ومعرفة وانطلاق للدعوة إلى الله عز وجل، وما يؤديه المسجد من دور اجتماعي كبير وما إلى ذلك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته يحض ويحث عموما المسلمين إلى أن يسارعوا في عمارة المساجد وبنائها. فمثلا في حديث الصحيحين من رواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذه في الحقيقة جائزة عظيمة جدا لمن أحب أن يكون له مقعدا في الجنة، يقوم رب العزة والجلال وبأمره ببناء بيت لهذا الرجل الذي بنى لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي نحيا فيها الآن مسجدا لله عز وجل. وفي المقابل يحذر رب العزة والجلال من القوم الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويسعون في خراب بيوت الله في أرضه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. شتان بين من يبني بيوت الله عز وجل ويقوم على الاحتفاظ على الحفاظ عليها وعلى مدارسة وطلب العلم فيها وعلى تنفيذ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بنائها، وأعني بذلك عدم الزخرفة والزينة والتوسع في البنيان وما إلى ذلك، وأعني بذلك أيضا أن يستغل المسجد استغلالا صحيحا، بمعنى أن يقوم على هدي من الله عز وجل كما جاء في كتابه وعلى هدي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه ذكر بعضا من الأعمال التي تمارس في المسجد، وماذا للمسلم الذي يقوم بفعلها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم يقول رب العزة والجلال بعد أن أمر وأذن ووصى بأن تقام بيوته في أرضه: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال سبحانه: ويذكر فيها اسمه. وهذه فائدة عظيمة يجب على عموم المسلمين أن يقفوا عندها وأن يتأملوها. لماذا أقيمت المساجد؟ لماذا أمرنا بأن نرفع بيوت الله عز وجل في أرضه وأن نقوم بالاهتمام بها وبالعناية بشأنها وبما تحتاج إليه؟ كل ذلك ليذكر اسم الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وتأملوا قول الحق جل ذكره: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقوله وادعوه مخلصين له الدين بعد أمره لنا أن نقيم وجوهنا عند كل مسجد يدل على أن المساجد لم تبنى إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى فيها وحده دون سواه. ويؤكد هذا المعنى بعض آيات الله عز وجل أيضا في القرآن كقوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بيوت الله عز وجل يجب أن يخلص فيها الدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك من هذا المنطلق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه دعوة إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. وإننا نجد كثيرا في المساجد التي أقيمت على القبور يدخل العبد يصلي فيها إن زعم لله عز وجل، وبعد أن يصلي أو قبل أن يصلي يتوجه إلى صاحب القبر أو إلى صاحب الضريح رافعا أكف الضراعة إليه يدعوه دون الحق تبارك وتعالى. ولذلك بيوت الله عز وجل في أرضه التي أمر ربنا سبحانه وتعالى بإقامته لا يذكر فيها إلا اسم الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ومن هنا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن من يبني مسجدا على قبر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وهناك من الأحاديث ما يربو إلى أعداد كثيرة للغاية تبين هذا المعنى وتوضحه. وأيضا طالما أن الله عز وجل قال ويذكر فيها اسمه، نستفيد من ذلك أن المساجد وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته لا يباع فيها ولا يشترى ولا يرفع ولا ترفع فيها الأصوات وما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته أمرنا بأننا إذا وجدنا من يبيع أو يشتري في المسجد في بيت من بيوت الله عز وجل أن ندعو عليه وأن نقول له: لا أربح الله بضاعتك. وإذا وجدنا من ينشد ضالته، ينشد شيئا افتقده، ينشده في المسجد، أن نقول له: لا رد الله عليك، يعني لا رد الله عليك ما تدعو به أو تنادي عليه في داخل المسجد. وفي البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع أصواتا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فوجد رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفهما، فاستدعاهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. فقال لهما رضي الله تعالى عنه: لو أنكما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. العلة في ذلك أن هذه المساجد لم تبنى إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فلا يرفع فيها صوت إلا إذا كان يتوجه به صاحبه إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ويذكر فيها اسمه. ومما يقام في بيوت الله عز وجل في أرضه ما ذكرته بعد ذلك هذه الآية: يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها يعني يسبح القائمين فيها لله عز وجل بالغدو، المراد بالغدو أول النهار، والآصال ما يكون في آخر النهار. ونستفيد من ذلك العناية والاهتمام بصلاتي الفجر والعصر، لأن الأولى في أول النهار والآخرة في نهاية النهار. وقد ذكر بعض أهل العلم وأشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن الفجر والعصر هما من أول ما افترض الله عز وجل على عباده. ونقول بأن الله سبحانه وتعالى خص هذين الوقتين بالذكر لمكاناتهما عند الله سبحانه وتعالى وشرفهما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في سنته لما قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقد قرأ الجمهور يسبح له فيها، يسبح بالبناء للفاعل، وفاعله إذن سيكون رجال. وهنا إذا قرأ القارئ على قراءة الجمهور، وهي قراءة التي نقرأ بها اليوم، علينا ألا نقف على والأصال حتى لا نفصل بين الفعل وبين الفاعل، لأن هذا لا يستحسن في لغة العرب. فنقول: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وعلى قراءة يسبح بالبناء للمفعول، فالوقف على والأصال سيصبح كلاما تاما، ورجال لا تلهيهم تجارة ستكون جملة مستأنفة بعد ذلك. يسبح له فيها بالغدو والآصال. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى من هم هؤلاء القوم الذين يسبحون له بالغدو والأصال. هذا يأتي في المحور الثاني، وهو بعنوان: أهل الإيمان لا تلهيهم تجارة عن ذكر الرحمن. وتحته هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قول الله عز وجل هنا رجال يدل على همم عالية، لأن الوصف بالرجولة وصف كريم، وصف له مكانته، خاصة حينما يصف به رب العزة والجلال بعض الناس، لأن الله سبحانه وتعالى وصف به قوما آخرين في آية أخرى في سورة الأحزاب، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقوله هنا رجال كلمة مدح لهؤلاء القوم، وتدل كما ذكرت إلى أن هؤلاء القوم لهم همة عالية وعندهم تنافس وتسابق إلى فعل الخيرات. ويفهم أيضا من قول الله تبارك وتعالى هنا رجال، وقبلها يسبح له يعني في المساجد لله عز وجل، بعدها رجال، أن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، ولكنها ليست بواجبة على النساء. وهناك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحاديث الواردة عنه التي تبين وتفيد هذا الحكم وهذا المعنى، وهو أن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فهنا يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما كانت المرأة في داخل قعر بيتها وليس في فنائه وتصلي، يكون ذلك أقرب إلى التقوى. وكما ذكرت ذلك الآن، أذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال هذا الحديث أمر الأزواج بألا يمنعن أزواجهن إذا طلبن الخروج إلى المساجد. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تكون الأمور متوازنة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أولا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. وقد يقول قائل: حتى في بلادي، حتى في الحرمين. أقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام وهو في المدينة النبوية، وهذا الكلام ينطبق إذن على ذهاب النساء إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم بأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أجر كبير عن غيره من المساجد، فهو يفضل سائر المساجد إلا المسجد الحرام. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ومع هذا أقول بأن المرأة إذا استأذنت زوجها في الخروج إلى المسجد فعليه ألا يمنعها من ذلك إذا كانت هناك أو إذا كان هناك أمن من الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل. ولكن إذا خرجت المرأة إلى بيت الله عز وجل فلا تخرج إلا بشروط معينة، منها ما ذكرته مثلا زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول للنساء: إذا مست إحداكن طيبا فلا تشهد المصلى. إذا المرأة وضعت طيبا فلا تخرج من بيتها حتى تشهد الصلاة مع الجماعة، لأنها في هذه الحالة ستؤدي إلى الفتنة. ولذلك قال العلماء للمرأة أن تخرج إلى المسجد بشروط، منها ما ذكرته هنا زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما فهم من بقية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التشريع الذي جاءنا من عند الله عز وجل، وجماع ذلك ما أطلق عليه الفقهاء عند أمن الفتنة، يعني أنها تخرج إذا لم تفتن غيرها، فلا تتزين ولا تتطيب ولا تمشي في الطرقات تزاحم الناس في دخولهم وخروجهم وما إلى ذلك، وألا يكون في مظهرها ما يؤذي رجال المسلمين كخلخال أو ما إلى ذلك، كل هذا منهي عنه إذا خرجت المرأة إلى المسجد. وإذا لم تفعل ذلك لا شك أن منعها في هذه الحالة هو المتعين. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. ولكن لا يجوز لنا بعد هذا أيضا أن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، بمعنى أن المرأة إذا التزمت بالشروط الواردة في الأحاديث النبوية واستأذنت من زوجها أن تذهب لتشهد المصلى مع المسلمين لتحصل علما أو تشاهد جماعة أو ما إلى ذلك فلا يمنعها زوجها، وذلك عند أمن الفتنة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أفادت هذه الآية أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الرجال وزكاهم بأن التجارة والبيع والشراء وما يحتاجون إليه من أمور الدنيا لا يلهيهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ومدحهم بذلك. ويفهم من هذا أن من أخل بهذه الصفات فيكون ماذا؟ فيكون مذموما، لأن الله عز وجل أثنى على قوم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبالتالي من ألهته التجارة والبيع عن ذكر الله عز وجل فهو إيه؟ فهو مذموم. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فوصف هؤلاء الرجال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نستفيد منه أن من ألهته تجارته وبيعه عن ذكر الله تبارك وتعالى ليس من الرجال الذين أثنى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عنهم. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا ذكر الله عز وجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فحسب، وليس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي كل العبادات، وإنما هو أشار بذلك إلى بعض العبادات المهمة الضرورية التي لابد للمسلم من أن يأتي بها، وهي في الواقع تؤدي إلى بقية ما افترض الله عز وجل على عباده. لأن من صلى لا يمكن بحال من الأحوال أن يترك الصيام أو أن يترك الحج إن قدر عليه، لأن الصلاة ستأمره بالمعروف وستنهاه عن المنكر. ومن أعطى زكاة ماله لن يقصر في أن ينفق في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين وما إلى ذلك. والله عز وجل لم يقتصر على هنا على عبادة واحدة من العبادات، وإنما أشار إلى العبادات كلها في ذكره لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومعنى ذلك أن العلماء قالوا بأن العبادات تتنوع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. لو نظرنا إلى قوله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نجد أن ذكر الله عز وجل لهذين فقط يؤديان إلى الأربعة الأنواع كاملة. فإقامة الصلاة يكون فيها عبادة قلبية، لأن العبد مطلوب من أن يخشع في صلاته بقلبه، ويؤدي فيها عبادة قولية لأنه يقرأ فيها القرآن ويسبح ويذكر الأوراد الشرعية الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. ثم بعد ذلك هو يقوم بجسده فتكون عبادة بدنية، وإيتاء الزكاة عبادة إيه؟ عبادة مالية. فتكون بذلك أنواع العبادات الأربع قد تحققت في قوله تبارك وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم يقول سبحانه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذكر الله عز وجل هنا أن الرجال الذين يسبحون له ويعبدونه ويقومون بالطاعات لله عز وجل يفعلونها وهم موصوفون بالخوف والوجل من الله عز وجل، وذلك من يوم القيامة، لأنه يوم شديد فيه أهوال عظيمة. وقد سبق أن أشرت إلى ذلك عند بعض الآيات التي وردت معنا في هذا المعنى. فهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، والله عز وجل قد ذكر عن هذا اليوم أشياء عظيمة فعلا تجعل المتأمل يخاف مما هو مقدم عليه. فتأمل مثلا قول الحق تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أو تأمل قول الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، وكقوله سبحانه عن أهل الإيمان وهو يؤكد هذا المعنى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والمراد بتقلب القلوب والأبصار هنا تقلب القلوب حركتها واضطرابها، وهذا سيكون لكل كافر ومقصر في حق الله عز وجل في يوم الدين. ويمكن أن نفهم تقلب القلوب هنا من الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنا أقول تتقلب تتحرك وتضطرب، فلعلها تتحرك حتى تصل إلى حنجرة الإنسان. أما المراد بالأبصار هنا فالمراد بها زيغانها ودورانها، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداء، أو فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فكذلك تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني أن الأبصار ستدور وستزيغ في هذا اليوم. ثم يقول سبحانه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الظاهر أن اللام في قوله تعالى ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح، يعني أن هؤلاء الرجال يسبحون لله عز وجل ويخافون يوما. لماذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وهذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم حسناتهم، وأنه عز وجل يتجاوز عن سيئاتهم، وأنه يضاعف لهم الحسنات. ليجزيهم الله قال إيه؟ أحسن ما قال ما عملوا، وإنما قال أحسن ما عملوا، وفيه إشارة إذن إلى مضاعفة الحسنات. وقد نص الله على ذلك في آيات أخرى في كتابه كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكقوله سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا إيه؟ أضعافا كثيرة. وقوله عز وجل هنا بعدها ويزيدهم من فضله فيه إشارة إلى هذا الفضل وإلى هذه الزيادة، وإلى أن عطاء الله سبحانه وتعالى واسع. وقد قال بعض العلماء في هذه الآية فائدة عظيمة للغاية، أرجو يعني أن تعضوا عليها بالنواجذ. قالوا إيه؟ قالوا قول الحق تبارك وتعالى هنا ويزيدهم من فضله، هذه الزيادة هي كالزيادة في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمعنى إذن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني يضاعف لهم الحسنات ويعطيهم جزيل الثواب على ما قدموا، ويزيدهم من فضله كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وما المراد إذن بالزيادة هنا في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نلتفت إلى كلام غيره، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن المراد بالزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله، وكذلك أيضا في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهنا نقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وأقول ذلك لأن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة هي في الحقيقة أعظم ما يناله المؤمن من نعيم، وهو يتنعم في أعظم درجات النعيم، أعظم وأعلى شرف لأهل الإيمان وهم يتنعمون في أهل الجنة أن يسطع عليهم رب العزة والجلال، أن يأتيهم رب العزة والجلال من فوقهم ويقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو معنى قول الحق تبارك وتعالى في كتابه سلام قولا من رب رحيم. وهذا يدعونا إلى أن نتطلع وأن نسعى وأن نجتهد في أن نكون ممن يتطلعون إلى أن يروا رب العزة والجلال وهم يتنعمون في الجنة، لأن هذا كما ذكرت هو أعلى نعيم أهل الجنة. ولذلك الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح تكلم فيه عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وقدم لها بسطر أو كلام جميل، قال هي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وسعى لها الساعون وحرمها الذين هم عن ربهم معرضون. فعلى أهل الإيمان أن يسعوا في تحقيق هذا الفضل العظيم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهو ختام جميل لهذه الآية، وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب يدخل فيه إذن دخولا أوليا تمتع المؤمن بإيه؟ برؤية ربه في الدار الآخرة، لأن هذا رزق يسوقه الله للعبد يمتعه به، لأن الرزق هو ما يأتيك من قبل رب العزة والجلال. ونحن يا عباد الله يأتينا رزق آناء الليل وأطراف النهار من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحياة كل حي في هذه الحياة الدنيا، تكفل برزق الأحياء جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه في الدنيا وأيضا في الآخرة كذلك. بل الرزق في الدنيا يأتيه ضعف أو يأتيك فيه عليك فيه تضييق أو أنك تنتقل وتتركه أو أنه ينقطع عنك لأي سبب من الأسباب، أما رزق الآخرة فما له من نفاد، كما قال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وكما قال سبحانه ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. والرزق كما ذكرت بيد الله عز وجل وحده، فلا تبتغى الأرزاق إذن إلا من الرزاق سبحانه وتعالى، فعند الرزاق تبتغى الأرزاق. ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى في كتابه على من يطلبون الرزق من غيره، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولذلك نجد أن مريم عليها السلام نسبت ما يأتيها من رزق إلى رب العزة والجلال سبحانه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب، رغم أن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد جميعا ليعلم الناس أن الغنى والفقر وأن السعة والضيق بيد الله سبحانه وتعالى، فهو إذا شاء وسع على فلان وبسط له في الرزق، وإن شاء ضيق على آخرين أو قتر عليه وضيق عليه في الرزق، ولله سبحانه وتعالى فيما يفعل حكما حكما بالغة. المحور الثالث بعد ذلك في هذا اللقاء بعنوان مثلان ضربهما الله تعالى للكفار، وتحته قول الحق تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. هنا ضرب الله عز وجل مثلين لنوعي الكفار، وسأبين الآن ذلك بعد قليل، ولكني أود أن أشير أيضا إشارة ذكرها الإمام ابن كثير عندكم في التفسير، وهو أن الله عز وجل ضرب هنا مثلين للكفار، وضرب أيضا في أول سورة البقرة مثلين للمنافقين، مثل ناري كما عبر عنه ومثل مائي. مثل الناري لمن نفاقهم نفاقا كبيرا غليظا مستحكما، نفاقا اعتقاديا قد استحوذ على عروقهم وعلى دمائهم وعلى أعصابهم، وهذا وارد في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نار. أما المثل المائي فضربه للمنافقين اللي نفاقهم أخف من السابقين، وهما جاء في قول الحق تبارك وتعالى أيضا في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخره. وقد ضرب الله عز وجل أيضا مثلين للحق في ثباته وقوته وبقائه، وللباطل في فنائه واضمحلاله. وقد ضرب هذا المثل أيضا في سورة الرعد في قول الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يشير إلى ما نزل من عند الله عز وجل، ثم يبين أو يضرب المثل الأول الحق: فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس هو الحق فيبقى فين؟ فيبقى في الأرض. هذا مثل ضربه الله عز وجل للحق في قوته في ثباته في بقائه في نفعه، وضرب أيضا مثلا للباطل في فنائه واضمحلاله وذهابه. والآية التي معنا هنا ضربت أيضا مثلين لنوعي الكفار. المثل الأول لمن بلغوا في الكفر مبلغا عاليا عظيما حتى صاروا فيه أئمة، والمثل الثاني للمقلدين لهؤلاء الكفار. المثل الأول للكفار الذين بلغوا كما ذكرت في الكفر مبلغا عظيما، يقول الله عنهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب كما تعلمون هو ما يظهر للمسافر في الصحراء ويكون بعد منتصف النهار، يظهر للمسافر كأنه إيه؟ كأنه ماء، والمسافر غالبا يكون بحاجة إلى أي شيء؟ إلى الماء. والآية حينما تقول كسراب بقيعة يعني تفيد أنه يسير في أرض فلاه، لأن كلمة بقيعة تفيد أنها أرض منبسطة متسعة، فهي أرض صحراء، فيتوقع أن السائر فيها بحاجة إلى إيه؟ بحاجة إلى ماء. فالذين كفروا، شوف تأمل تشبيه الله عز وجل لأعمالهم التي عملوها في الدنيا حتى ولو كان فيها ما فيها من الخير، أعمالهم كسراب، والسراب هو ما يظهر كما ذكرت للمسافر بعد منتصف النهار في الأرض المنبطحة الواسعة الفسيحة، سراب يظهر لهذا المسافر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا المثل ضربه الله عز وجل لمن بلغوا في الكفر مبلغا كبيرا، وهم كما أشرت وذكرت في نفس الأمر دعاء إلى كفرهم وإلى ضلالهم، وهم يحسبون أنهم على شيء من الخير أو من السداد أو من التوفيق أو ما إلى ذلك، وكل ذلك لا يكون. والله عز وجل قد ذكر عن الكفار وأعمالهم في كتابه ما يوضح به معنى هذه الآية كقوله جل ذكره: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدم الله عز وجل يعني أتي بما قدموه وبما فعلوه، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في أواخر سورة الكهف وبين وأخبرنا في قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم يا ربي؟ قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الكفار الذين يظنون أن لهم نصيبا عند الله عز وجل وقد بلغوا في الكفر مبلغا عظيما ليس لهم عند الله في الآخرة من خلاق. قد يقول قائل أليس لهم في الدنيا نصيب؟ يعني إن فعلوا خيرا والله عز وجل أخبر أنهم ليس لهم حظ في الآخرة عند الله عز وجل، نقول بأن الله عز وجل إذا شاء أعطى من له خير منهم حظه في هذه الحياة الدنيا، والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كلمة هنا وجد الله عنده لما تأتي بعد قولي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله، هذه أعتقد لو قرأها عاقل وتأمل في معناها تجعله يقف ويتأمل ويتدبر إلى أين أنت سائر في الكفر. لأن ووجد الله عنده يعني ووجد عقاب الله عز وجل ينتظره، وما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بعد أن أخبر عز وجل قبل كلمات أن ما فعله وسعى فيه وإن ظن أنه يفعل خيرا كالسراب الذي لا حقيقة له. وأكد ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، لأن عزيرا ليس ابن الله تبارك وتعالى. ثم يقال لهم: ما اتخذ الله من ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقنا. فيقال لهم: ألا تريدون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب، يعني كأنها ماء أيضا، هذا في الصحيحين، كأنها سراب سيقدمون عليه وإيه ويشربونه، يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا مثال كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى للجهل المركب أو للكفر الذي عند هؤلاء الناس. لماذا قال جهل مركب أو كفر غليظ؟ لأنهم دعاة على أبواب جهنم، كفروا وكفرهم كفرا كبيرا، إلى جانب أنهم أئمة في الضلال يدعون إلى الكفر وإلى الضلال، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله سريع الحساب، لأنه عز وجل عالم بجميع المعلومات، فلا يشق عليه العذاب، عذاب هؤلاء، ولا يشغله حساب واحد منهم عن حساب إيه؟ عن حساب غيره، حتى لا يظن أحد الملحدين أن هذه المليارات كيف سيحاسبها رب العزة والجلال. الله يقول له: والله سريع الحساب. المثل الثاني الذي هو أخف وأقل من المثل الأول لنوع الكفار الثاني ضربه الله عز وجل لأصحاب الجهل البسيط كما ذكر عنهم الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال: هؤلاء هم المقلدون لأئمة الإيه؟ لأئمة الضلال. ويعجبني مثل ذكر في هؤلاء الكفار اللي كفرهم من نوع خفيف أو يسير أو بسيط، لأنهم قلدوا فيه أئمتهم في الضلال والكفر. قال: مثلهم كما يقال في الأمثال فيما بيننا للرجل الجاهل: أين تذهب؟ يسأل الجاهل: أين تذهب؟ فيقول: معهم. فيقال له: فإلى أين يذهبون؟ فيقول: لا أدري. فهؤلاء الكفار كفرا يسيرا حينما اتبعوا هؤلاء الناس صاروا كهذا الجاهل الذي لا يعرف أين يساق ولا أين يذهب. قال الله عنهم باختصار شديد حتى الوقت يعني يعجلنا: أو كظلمات في بحر اللجي. بحر اللجي يعني البحر العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، هو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة. يعني هي كقول الله عز وجل في هذه الآية. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، قال: الكافر يتقلب في خمسة من الظلم. فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره والعياذ بالله تعالى يوم القيامة إلى الظلمة، ويعني بذلك نار جهنم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني من لم يهديه رب العزة والجلال سبحانه فهو حائر بائر. والله عز وجل يقول ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني الله عز وجل إذا أضل عبدا لا يمكن للدنيا كلها إذا اجتمعت أن إيه أن تهديه. وأقول قول الله هنا ومن يضلل الله وفما له من هاد، هذا يقابل ما قاله الله عز وجل في مثل أهل الإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك نسأل الله العظيم بعرشه الكريم أن يجعلنا ممن يهديهم إلى نوره سبحانه وتعالى. المحور الرابع والأخير في هذا اللقاء، الكون يسبح لله وهو ملك له وحده دون سواه، وتحته قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سبق أن شرحت آية تشبه هذه الآية في سورة الحج، وقلت هناك بأن كل ما في الكون يسبح لله تبارك وتعالى بنص التنزيل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقلت بأننا نسلم لخبر الله عز وجل ولا نقول كيف تسبح الجبال ولا كيف تسبح الحيوانات، لأن قوله تسبح له السماوات وتسبح له السماوات والأرض ومن فيهن يفيد أن الإنس والجن والملائكة والجبال والشجر والدواب كما نص على ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، كل ذلك يسبح لله تبارك وتعالى. وأنا ذكرت في الماضي بأن التسبيح واقع من هؤلاء على الحقيقة، فلا أعود إليه الآن. والفائدة التي أضافتها هذه الآية ما جاء في قوله والطير صافات، يعني تفيد أن الطير في حال طيرانها تسبح لله تبارك وتعالى، حتى الطير وفي حال طيرانه يسبح لله تبارك وتعالى. وقد بين الله عز وجل أن إمساكه للطير صفات وقابضات من آيات قدرته عز وجل، فقال كما في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. وهذه آية وعلامة من آيات وعلامات قدرة الحق تبارك وتعالى. ولذلك أقول بأن القرآن الكريم أشار إلى أن الجبال تعقل عن الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يخلق فيها إدراكا تعرف به التسبيح لله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكما قال في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقوله سبحانه وتعالى هنا كل قد علم صلاته وتسبيحه، اختلف العلماء في الضمير هنا، صلاته وتسبيحه يعود إلى من؟ فقيل يعود إلى الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل علم صلاة كل وتسبيح كل وعليه، فيكون ختام الآية والله عليم بما يفعلون تأكيد لقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقيل الضمير يعود إلى المسبح والمصلي، والمعنى كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح إيه؟ نفسه. ويصبح قوله تعالى في ختام الآية والله عليم بما يفعلون تأسيس حكم جديد يفيد أن الله عز وجل لا يخفى عليه تسبيح هذه الإيه؟ الكائنات، فهو يعلمها ويعلم تسبيحها ويعرف زمانها ومكانها ولغاتها سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يعقب ربنا على ذلك بقوله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. في الحقيقة هذا الختام من لدى الرب العزة والجلال، وهو يفيد أن الله له ملك السماوات والأرض، يفهم من أن هؤلاء الكفار الذين لا يسبحون ولا يعظمون ويسيرون في غيهم وضلالهم، وقد أخبر الله عنهم أنهم يعيشون في الظلمات، ألا فليعلموا أنهم لن يخرجوا عن قبضة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الملك لله عز وجل وحده دون سواه، فهو مالكهم وإن تعالوا عن التسبيح والعبادة له، ويعلم أحوالهم وما هم عليه. وقد يقولون إن كان الملك لله في الدنيا فهي ستنتهي ولن يستطيع أحد بعد ذلك أن يجمعنا إلى الآخرة من جديد. لدفع هذا الوهم يقول سبحانه ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فالدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ليجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فهو له الحكم في الدنيا والآخرة كما له سبحانه وتعالى الحمد في الدنيا والآخرة. وبكلمة الحمد أختم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من المسبحين الحامدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. اللهم أمين، شكر الله لك وبارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أستأذنكم في اتصال هاتفي من السعودية من الأخ محمد إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. أنا حقيقة أنا بأشكر الدكتور عبد الله شاكر، لا أنسى ثناء هذا الرجل علينا حقيقة. أنا أحد طلاب وكلية المعلمين في محاي في القنفذة في المملكة العربية السعودية، وحقيقة هذا انتهزها فرصة يعني لأشكر وأثني على ذلك الرجل، لا ننسى فضله علينا حقيقة بعد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، شكرا الله لك. هل لك أي سؤال أخ محمد؟ الله يبارك فيك. طيب، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ محمد سمير حافظ من سوريا، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ماذا ترون في من تزوج زانية ليسترها، هل هو مثاب أم ديوث، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة هو لم يبين أمرا، هل هي تابت أو لم تبت أو لم تتب، فإن تابت فعفى الله سبحانه وتعالى عنها، وإن لم تتب ففي الحقيقة لا يفسد على نفسه فراشة، إن تابت فعفى الله عما سلف، وجمهور أهل العلم على ذلك أن الزانية تتزوج ويتزوجها الرجل بعد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ أبو جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة لآية والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، نعم، الآية ما أدري الشيخ ما ذكر أحد أوجه التفسير، أنا مرت علي أنها أعمالهم يوم القيامة يحسبون أنهم على شيء فما يجدون شيء، يعني يعملون في الدنيا وفي الآخرة لا يجدون إلا الخسار والعقوبة، وجزاكم الله خير. وإياكم أخي، تفضل شيء. في الحقيقة لو يمكن الأخ أبو جواد جزاه الله خيرا ركز معي فيما قلت، يعني قلت هؤلاء وهم يظنون أنهم يحسنون في أعمالهم لا جزاء لهم عند الله تبارك وتعالى، فأعمالهم شبه الله سبحانه وتعالى بمن يسير في الصحراء يظن أن أمامه ماء وإنما هو سراب لا شيء فيه ولا شيء تحته ولا أمامه ولا فوقه. وقلت بأن قول الله تبارك وتعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني وجد عقاب الله عز وجل، وبالتالي لا شيء له في الدار الآخرة. وأشرت أيضا تكملة للكلام إلى أنه لن ينال عند الله جزاء، واستدلت بقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وقلت بأنه إن فعل خيرا في الدنيا يوفاه في الدنيا إن أراد الله عز وجل ذلك، لأن الخير منقطع عنه تماما في الدار الآخرة، وذكرت قول الله حق تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. تفضل. فضيلة الشيخ، الأخت طالبة من مصر تقول: جزاكم الله خيرا ونفعنا والمسلمين بعلمكم، ما قول فضيلتكم يا شيخ في كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؟ في الحقيقة علماء وطلبة العلم من المهتمين بالتفسير يقولون بأن ما فيه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني بعضه يعني تصح نسبته إليه، والبعض لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك في أحد الطلاب في جامعة أم القرى أخذ رسالة في مجلدين حقق فيها الأقوال المنسوبة إلى الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في التفسير، بعد أن جمعها من هذا الكتاب ومن غيره. فعلى كل، لا يطمئن الإنسان لكل ما يأخذه في هذا الكتاب أنه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فبعض من يروي ابن عباس رواياته عنه منقطعة، حتى أن في خلاف كبير، الضحاك على أرجح الأقوال لم يلقى ابن عباس، وكتب التفسير مليئة بروايات الضحاك عن ابن عباس، والراجح أن الضحاك لم يلقى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالمسألة تحتاج إلى يعني تثبت وإلى بحث وإلى تحري. الكتاب الذي أشارت إليه كل ما فيه لا يمكن نسبته برمته إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن فيما هو متصل إليه والكثير منه لم تثبت نسبته إليه، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخت أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت. عندي أسئلة. أول حاجة، لو واحد بنى مسجد تحت بيته يعني ممكن يكون غرفتين؟ وتاني سؤال، هل ده يبقى يعتبر من بنى الله مسجدا بنى الله؟ طيب، قال لك أسئلة أخرى. السؤال التاني، لو المسجد في مسجد في البلد اللي احنا فيها، الشيخ فيه في قبر ملحق بالمسجد بس غرفة مفصولة من المسجد، والشيخ اللي بيقيم الجمعة فيه هو أفضل شيخ في البلد دي من ناحية الخطبة اللي بيقيها، خطبة يعني مفيدة علميا، وبقية المساجد خطب مش للدرجة يعني. وثالث سؤال، لو سمحت، في أخ طبيب بيكون عنده أحيانا في عيادته مثلا مرضى في درجة حرارة عالية ما يقدرش يروح يلحق الجماعة وقتها، فلو رجع صلى في البيت ده فيه حرام وكده؟ طيب، الأسئلة واضحة، جزاكم الله خير. معنا اتصال آخر من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. الله يمنعني. أشهد الله أننا نحبكم في الله. والله يا شيخ، حبك الله الذي أحبتنا من أجله، جزاك الله خير. أنا لدي سؤالان بعد إذنكم. السؤال الأول، حضرتك الإمام ابن كثير ذكر في تفسيره أن يعني هناك أن الله ضرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات مثلين، ناريا يعني مثلا ناريا وآخر مائيا. مائيا. يا شيخ، أنا لا أفهم معنى يعني المقصود بالضبط بالمثل الناري والمثل المائي، يعني خاصة أنه يذكر كثيرا في كلام العلماء. طيب، سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، يعني في تفسير قوله تعالى موج من فوقه موج، يعني كنت سمعت أحد المشايخ ممن يتكلمون فيما يسمى بالإعجاز العلمي يقول أن العلم الحديث اكتشف أن هناك فعلا موج داخل البحر وآخر الموج الذي نراه فوق البحر. فيعني يا شيخ، كنت أود أن أعرف رأيكم في الإعجاز العلمي يعني، أو ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن يعني. طيب، هل لك أي أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم يا حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، الأخت أم عبد الرحمن كان لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن أحد بنى مسجدا تحت المنزل، هل يعتبر ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجده، إلى آخر الحديث؟ في الحقيقة يعني أدعو المسلمين ومن وسع الله سبحانه وتعالى عليهم أن يبني المسجد استقلالا، وإن كان الإنسان محبا للخير ولكن يعني ضاقت به الأمور عن أن يبني مسجدا مستقلا دون أن يستفيد من خدمة، كأن يكون يعني يبني بيتا فوقه أو ما إلى ذلك، إن كانت نيته، وهذه لا يعلمها إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، أن يقيم هذا المكان كي يعبد الله عز وجل فيه بنية صادقة خالصة متقربا به إلى الله عز وجل، فأرجو له الخير إن شاء الله، وأن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا أو بيتا لله تبارك وتعالى بنى الله له بيتا في الجنة. لأننا نسمع أن البعض قد يحاول أن يعني يبني مسجد لكي يأخذ ترخيصا للبناء أو يدخل مرافق أو ما إلى ذلك، فهذه حيل في الحقيقة يعني لا تكون سليمة بحال من الأحوال. ولو بنى بنية صالحة صادقة طيبة وهذا ما عنده وقدمه، فأرجو إن شاء الله تعالى أن ينال خيرا من وراء ذلك. سؤال الثاني فضيلة الشيخ عن قبر ملحق بالمسجد، وهذا المسجد فيه أفضل شيخ في قريتها. في الحقيقة القبر إن كان في المسجد في داخل المسجد أو ملحق به، ولا أفهم يعني هل هناك باب يؤدي إلى المسجد وليس هناك فاصل بين القبر وبين المسجد أو لا يوجد؟ فعلى كل إن كان ملحقا بلا فاصل فلا يصلى فيه، لأنه ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يغرر العامة على أن هذا شرع أو من دين الله عز وجل فيذهبون إليه ولا يعلمون. فإن كان الأمر بأن المسجد ملحق بالقبر ملحق بالمسجد وليس بينهما فاصل، فهذا مدعاة إن لم يكن بالفعل يؤدي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يهم في هذه الحالة جودة الخطيب من عدمها. وإن كان الأمر كذلك فأنصح أن يقوم بعض أهل الخير من هذه القرية فينصحون الإمام ويبينون له الحق في هذه المسألة، وينصحونه في أن يعلم الناس ألا يتوجه أحد إلى هذا القبر. وإن كان هناك باب يفتح إلى هذا القبر فليغلق هذا الباب، يعني هذا على أقل تقدير ما يمكن أن يفعلوه أو أن يقوموا به. نعم. السؤال الثالث فضيلة الشيخ عن أخ طبيب ومثلت بأن يأتي مريض درجة حرارة عالية، هذا فيما يمكن أن نقول عنهم بأنهم أصحاب الأعذار. فأصحاب الأعذار المريض في عمله، أو مثلا من يحرس أمرا لو تركه لحصل ما حصل وما إلى ذلك، عليه أن يصلي بعد الناس، والله عز وجل يعلم خفايا العباد ويعلم المعذور من غير المعذور. فإن كان معذورا في علاج أو ما إلى ذلك فهذا لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا من يسر التشريع وكرم رب العالمين. فضيلة الشيخ، الأخ أبو يحيى كان له سؤالين. سؤاله الأول عن أن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ضرب الله مثلين، واحدا نارية والآخر مائية، فما معناهما؟ الحقيقة المثل قال ناريا لأنه ذكر فيه النار، وهو للمنافقين نفاقا اعتقاديا، وهو في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره. وذكر بعض العلماء بأن هؤلاء النور اللي في النار يذهب ويبقون فين؟ ويبقون في النار. والإشارة توجد إشارة في الآيات تدل على ذلك وتشير إليه. أما المثل المائي لأنه ذكر فيه الماء، ونفاق القوم الذين ذكروا في المثل الثاني أقل من النفاق للقوم المذكورين في المثل الأول، لأنه أشار إلا أن هؤلاء يظهر لهم الحق أحيانا ويلوح، وأحيانا ينحرفون ويغيب عنهم هذا الحق فتنطمس بصائرهم لذلك. هذا معنى مائي ومعنى ناري. أما قصده في نحن نسمع كلمة ناري الآن من بعض المتحدثين وما إلى ذلك، فأنا أقول هذه أمثال ضربها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في كتابه. ونحن حينما نأتي ونتكلم اليوم يجب أن ننضبط في ألفاظنا بالألفاظ الشرعية، بمعنى إننا لا آتي أنقد كلمات من هذا المثل وأنزله على مثلا على أمر آخر. يعني مثلا بعض الناس سألني يوم الأحد الماضي، قال: فلان عنده بدعة، فأنا يمكن أن أقول عنها بدعة نارية. فأنا قلت: ماذا تعني بنارية؟ أن البدعة تؤدي إلى النار، فهذا حق. أما إن أردت أن تطلق فقل هذه بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية الواردة في الشرع الحكيم. ليه؟ لأن انحراف الناس كان من ورائه استخدامهم لألفاظ غير شرعية. فالذين مثلا أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى مثلا لما استخدموا بعض الألفاظ الشرعية وتوسعوا في هذا الباب كان في هذا مدعاة إلى أن يؤولوا أو ينكروا صفات الرب تبارك وتعالى. فالالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة عن الشرع الحكيم هذا هو الواجب في باب التشريع. سؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في التفسير العلمي للقرآن الكريم؟ التفسير العلمي للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم، إما أن يكون التفسير العلمي مبنيا على حقائق وليست نظريات قد ثبتت بالفعل ولا تتعارض يعني تتفق مع آيات القرآن الكريم، فنحن في هذه الحالة نقول هذا من إعجاز القرآن الكريم، يعني لا نفرح بالتفسير العلمي نفسه ونقول بأن انظر ماذا وجدنا في ما رأيناه اليوم، لا، نحن نقول بأن القرآن الكريم الذي نزل قبل 14 من الزمان تأملوا كيف أبان وأظهر وجاء في طياته ما يشير إلى معنى وجد مثلا في هذا الزمان، فيكون تكون الحادثة واقعة وحقيقية وتنزل على القرآن الكريم، مش القرآن الكريم هو الذي ينزل إيه عليها، يعني أنا لا أطوع الآية للحدث العلمي وإنما أجد أن الحدث العلمي قد وافق كتاب الحق تبارك وتعالى. أما إن كانت مجرد نظريات وغير ثابتة والبعض يلوي نصوص القرآن الكريم كما هو معروف اليوم، بعض الناس تستخدم حتى حروف القرآن الكريم ويعني ينظرون في هذه الحروف ويستدلون بها على بعض أحداث أو على بعض أمور أو على أرقام معينة مذكورة في القرآن الكريم، كل هذا ليس من كتاب الله تبارك وتعالى ولا يجوز للعبد أن ينشغل به لأنه مضيعة للوقت، إلى جانب أنه قد يؤدي به إلى الانحراف عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى. والقصد من كل ذلك ألا نلوي قرآن ربنا الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل كي ننزلها على الواقع، بل إن وافق الواقع كتاب الله عز وجل نقول هذا إعجاز للقرآن، هذا سبق لإيه؟ هذا سبق للقرآن، هذا جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى وما عداه فيجب أن يغلق هذا الباب والله أعلم. فضلت الشيخ سأذنكم الأخ مصعب لديه سؤال، تفضل أخ مصعب. عزه الله وأحسن عليك، ذكرت فضيلتكم أنه التحدث أنه لا يجوز التحدث في المساجد بصوت عالي، فهل هذا يخص التحدث بصوت عالي فقط أم التحدث ككل في لا أحسنت جزاك الله خير، لا شك أن النهي هنا عن التحدث بما لا ينبغي في المسجد بصوت مرتفع أو بشيء من الحق ولكنه يشوش على إيه؟ ولكن يشوش على الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أتى الإنسان المسجد أن يكون عليه السكينة والإيه؟ والوقار، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم ألا يرفع المصلون أصواتهم فوق بعض فوق صوت بعض حتى لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يشوش بعضهم على بعض، فالسكينة والوقار والهدوء في بيت الله عز وجل وخفض الصوت مدعاة لتحصيل العلم النافع وأيضا مدعاة لزكاة النفس وطهارتها وصدق الوقوف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والشاهد أن المقصود من رفع الصوت هو الرفع الذي يؤذي من هو في داخل المسجد أو أن يكون ليست هناك حاجة إلى رفع صوت، يعني يتعامل في المسجد مع شيء من الأدب وخفض الجناح. هل يجوز المرأة أن تتزين وتضع الطيب أثناء الصلاة في بيتها؟ لا حرج في ذلك في بيتها، تتزين كتزين الوجه مثلا، لا حرج في ذلك، يعني طالما في بيتها وبما يعني لا يمنع وصول الماء إلى البشرة وما إلى ذلك، فالتزين للمرأة بما تضعه عن وجهها إن لم يكن مانعا من وصول الماء فهو أمر لا شيء فيه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، الأخ سراج من الكويت له سؤالان، سؤاله الأول يقول إذا دخل شخص المنزل وسلم على أهل البيت وسمعته أثناء نومي في غرفتي هل يجب علي رد السلام؟ إن لم يرد عليه غيري هل يجب أن أسمعه صوتي؟ طالما أنك سمعت فأنسه وسلم عليه، يعني رد عليه السلام وحقق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طالما أنه لا يوجد إلا أنت في البيت أو لم يسمعه أحد غيرك وأنت قد سمعت فستنال أجرا على ذلك ولك في هذا يعني فضل إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للبيع والشراء في المسجد، هل يدخل في ذلك إذا أعطيت شخصا مالا ليشتري لي شيئا ليس بغرض التجارة؟ وأيضا هناك من يقوم بتدريس الأطفال في المسجد بالأجر، هل يجوز فعله؟ كذلك نجد أحيانا إعلانات معلقة على باب المسجد عن أمور تدر أرباحا لصاحبها، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للقضية الأولى، هو إعطاؤه لأحد لشخص مالا يشتري له شيئا هذا ليس بيعا ولا شراء، وإنما هو تكليف بأمر جائز فلا حرج فيه. أما من يدرس مقابل أجرة فقد العلماء أباحوا ذلك، وليس في الحقيقة الأجر المأخوذ في هذه الحالة على التدريس فحسب، وإنما هو على حبس وقته، لأنه ممكن أن يعمل في هذا الوقت عملا يدر عليه دخلا، ولكنه في هذه الحالة حبس وقته، يعني أخذ من وقته لهذا العمل، فما يتقاضاه هو على حبس أو مقابل إعطائه هذا الوقت للتعليم وصرفه إليه، وبالتالي لا يكون قد باع أو اشترى. الأمر الثالث الذي أشار إليه، يقول فضيلة الشيخ، كذلك نجد أحيانا إعلانات معلقة على باب المسجد. بالنسبة للإعلانات، أنا كلما دخلت مسجدا وتمكنت أن أرفع إعلانا إن رأيته فيه يدعو إلى بيع وشراء فأرفعه، لأن من وجهة نظري لا فرق بين هذا الإعلان المكتوب الذي يشغل الداخل إلى بيت الله عز وجل، لأن بعض الناس أحيانا إذا دخل، تعرفون من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ثم يقول الدعاء الوارد في ذلك: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم اغفر لي اللهم افتح لي أبواب فضلك، فبعد أن يسلم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع هذه الأشياء تشغل كثيرا الناس، والناس يتهافتون على مثل ذلك، فهو قائم اليوم، هذه الإعلانات من وجهة نظري قائمة مقام الإعلان عن البيع والشراء في المسجد، فلا توضع ولا تترك في بيت الله تبارك وتعالى. هناك سؤال من الأخ محمد من الجزائر، يقول: شيخنا أحسن الله إليك، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رده الله عليك. هل يدخل فيه ما يفعله بعض المتسولين حيث أنهم يقومون بعد تسليم الإمام ويطلبون الإعانة بصوت مرتفع في داخل المسجد، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ أيضا في الحقيقة لا يسمح ولا يجوز لأصحاب المسجد أو المسؤولين فيه أن يتركوا أي واحد يقوم في داخل المسجد ويطلب شيئا من ذلك، وإن كان هناك حاجة لأحد فليكن في خارج المسجد. وأيضا أنا أقول بأن كثيرا من هؤلاء القوم في الحقيقة يتسولون ويقفون أمام أبواب المساجد أو يقومون بإعلانات في داخل المساجد، وقد رأيت حالات، أنا شخصيا رأيت حالات متعددة في مثل ذلك، وليست في الحقيقة كما يصورون، بل في واقع الأمر هم لا يحتاجون، وبالتالي على المسلم أيضا أن يكون يعني لبقا في التصرف مع هؤلاء الناس، وعليه أيضا أن يبحث في إخراج ماله أو في إخراج صدقته كي تخرج إلى من يحتاج إليها. فضيلة الشيخ، الأخت حسناء الصعب من سوريا تقول: إذا كانت المرأة خارج المنزل وأدركتها صلاة وهي في السوق مثلا، فهل تحتاج لإذن من زوجها لدخول المسجد وليس لديها وسيلة اتصال لتأخذ الإذن، أم ترجع وتصلي في بيتها ولو تأخرت في صلاتها، فأيهما أولى؟ في الحقيقة طالما أنه أذن لها لتخرج إلى الشارع، فوجودها أو في السوق الآن وصلاتها في داخل المسجد هو الأفضل لها في هذا الوقت، لأنها في خارج البيت وهي في الشارع وقد أذن لها به، وكونها في الشارع والمسجد أيضا في الطريق فالأمر فيه سيان وواحد، فيدخل في الإذن العام ألا وهو خروجها من خارج بيتها، يعني يصبح دخولها المسجد والصلاة في هذه الحالة يعد داخل ضمن الإذن العام في خروجها إلى خارج البيت، وصلاتها في هذه الحالة أولى لها وأفضل، لأنها ستؤدي الصلاة في وقتها وحتى لا تتأخر، وهذا أيضا يحجبها بعض الوقت عن أن تكون في خارج الشارع للرائح والجائع. الأخ أحمد عنده سؤال، تفضل. شيخنا الكريم حفظك الله ونفعنا الله بعلمك، يوجد في بعض المساجد من يستغل مكبر الصوت للإعلان عن وفاة أحد الأشخاص في المنطقة مثلا، أو البحث عن طفل تائه، تمام، فهل هذا يدخل في النهي؟ والله يعني بمثل في مثل هذه الحالات أرجو ألا يكون في هذا بأس بشرط ألا يتكرر مثل ذلك. وأنصح في بهذه المناسبة أن يكون هناك يعني غرفة ملحقة بالمسجد توضع فيها الإذاعة حتى يتم هذا الإعلان من داخل هذه الغرفة ولا يكون في داخل المسجد. فلما يعلن وتكون هناك سماعات في الخارج والداخل، سماعات الداخل تغلق وتعمل سماعات الخارج فقط، ويكون الإعلان في غرفة ملحقة بالمسجد، فنكون بهذا قد يعني الحمد لله برئنا من أن نكون قد أعلننا في داخل المسجد ما نخاف من أن ندخل تحت الوعيد بسببه، ونكون قد أدينا فائدة، خاصة في إن كان هناك طفل تائه أو مريض بحاجة مثلا إلى دم أو نقل دم أو ما إلى ذلك يعني. فأرجو يعني أن يجتهد إخواننا حينما يسمعون هذا الكلام في أن تكون غرفة الإذاعة غرفة ملحقة بالمسجد، وعند الإعلان أن يغلق سماعات في السماعات التي تظهر الصوت في داخل المسجد، وأن تكون السماعات خارج المسجد هي التي تعمل فقط. وبهذا نكون قد حققنا المصلحتين إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ محمد من المغرب له سؤال يقول: في قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أرجو من سيادتكم بيان كيفية ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى يجب أن يكون مع العبد آناء الليل وأطراف النهار، وخلاصة القول فيه، لأن الآيات أشارت إلى الذكر، الصلاة وما إلى ذلك والتسبيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يستدلون كان يذكر الله على كل أحواله يعني وهو على وضوء، على طهارة أو على غير طهارة. ونحن نستفيد أيضا أنه يذكر الله عز وجل في جميع أحواله، يعني كان لا ينصرف وقتا عن ذكر الله تبارك وتعالى. والعبد المسلم لو تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجد هذه الحياة كلها مليئة بذكر الله تبارك وتعالى. فأنت صلاتك لله عز وجل ذكر، استماعك للأذان وترديد كلماته والدعاء بعده ذكر، إذا دخلت بيتك ذكرت الله، إذا دخلت المسجد ذكرت الله، خرجت من بيتك، خرجت من المسجد ذكرت الله، جلست على طعامك ذكرت الله، أكلت ذكرت الله، انتهيت من الطعام ذكرت الله، قابلت إخوانك فسلمت عليهم وتواصيت، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ذكرت الله، سبحت الله عز وجل بالتسبيحات الواردة في السنة في النهار في الليل في المساء، الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من ذكر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتأمل في السنة النبوية ويبحث عن الأوراد والأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلتزم بها، يكون هذا ذاكرا بالله تبارك وتعالى. أستاذكم فضيلة الشيخ، اتصال من الأخ أبو عبد الله من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل. جزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله. اللهم آمين. تفضل. جزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير. تفضل. هو السؤال متشابه والله فضيلة الشيخ، السؤال اللي مر قبل كده اللي هو بتاع المقابر. نعم. فاحنا عندنا المسجد حوالينه كله مقابر في قرية بسيطة. نعم. فداخل المسجد فيه ضريح، بس بابه مولي لبره طبعا مش المسجد. نعم. أول حاجة. ثاني حاجة لما عملوا توسعة للمسجد يعني بيقول لك الجماعة اللي هم القدام بيقولوا إن في مقابر دخلت المسجد. نعم. ومش مأكدين يعني، هل هم مش مأكدين يعني، يقول لك ساعة يقولوا لا في قبور هنا في المسجد في التوسعة دي، وساعات ينكروا، واحنا مش عارفين حقيقة. والمسجد اللي يعني اللي جنبينا بعيد عنينا شوية، فالأفضل الواحد يصلي في البيت. طيب. ويصلي في المسجد. واضح السؤال. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. في الحقيقة أناشد عموم المسلمين أن يتعلموا هذه القضية من دينهم وأن يكفوا عن مثل ذلك. فالإنسان يعجب حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة وينهى عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد وعن إيقادها وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك نجد إلى اليوم من يدافع عن هذا أو أن يعمله. والأخ أبو عبد الله جزاه الله خيرا هو الآن يستفسر عن مثل ذلك، ولكني أنتهز هذه فرصة في أنني يعني أوجه كلامي للمخاطبين يجب أن ترتفعوا عن هذا الفعل. أقول يجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد، وأخبر أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي رواه مالك وغيره إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل النهي عن الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها في هذه الحالة مدعاة إلى أن توجه إلى صاحب القبر. ونحن حينما أتكلم بهذا الكلام لست وعيدا، فالذي يذهب إلى هذه المساجد ويصلي فيها يشاهد من ينتهي من الصلاة ثم يذهب إلى صاحب القبر يدعوه فينصرف وهو بين يدي الله عز وجل وفي مقام الخشية والخشوع والخضوع والطلب وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد. ثم بعد ذلك لا يدعو الذي يسمع السر والنجوى ويعلم السر وما ظهر وما خفي، يتركه ويذهب إلى مخلوق ضعيف ميت لا يملك من أمره شيئا. فلا بد يا إخواننا المسلمين أن تتنبهوا لهذه القضية ولهذه المسألة، وأن تحرصوا على أن تبنوا مساجد لله عز وجل خالصة كما قال الله في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأرى كما ذكر كثير من أهل العلم أن المساجد التي بها قبور لا تجوز الصلاة فيها، لأنها إن لم يقع فيها المصلي في الشرك فهي مدعاة أو وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، والله أعلم. فضلت الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلتي هذه المحاضرة؟ نبدأ؟ تفضل. طيب، السؤال الأول: أذكر حديثا في فضل بناء المساجد، وهل يجوز بناء المساجد على القبور؟ وهل يجوز بناء المساجد على القبور؟ أيد ما تقول بالدليل. السؤال الثاني: ضرب الله مثلين للكفار في هذه الآيات، اذكرهما مع الشرح والتوضيح، وانتهت الأسئلة. فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر. فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.